خالف المجوس، خالف المشركين، خالف اليهود، فلا يجوز للمسلم أن يأخذ الأجرة على حلق اللحى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.